سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة التاسعة، كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية والحاجية والتحسينية، لا بد عليه من دليل يستند إليه، والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلا ظنيا أو قطعيا، وكونه ظنيا باطل مع أنه أصل من أصول الشريعة. نعم، الدلالات على اعتماد هذه القواعد الثلاث قطعية، الدلالة على اعتماد القواعد الثلاث قطعية بلا شك، وهذه القواعد قطعية من الشارع قصدها، وهي المصالح العامة الكلية، فمنها الضروري ومنها الحاجي ومنها الكمالي والتحسيني، فهذه لا يشك فيها أحد من المسلمين. الأدلة التي يستند عليها هذه القواعد الثلاث لا تخلو من أمرين، إما أن تكون ظنية أو قطعية. كونها ظنية هذا مستحيل باطل. لماذا؟ لأن القطع لا يكون مستنده ظنيا، قطعي لا يستند إلى ظني، لأنه من أين اكتسب القطعية؟ إلا لكون مستنده قطعيا. وكونها قطعية وأفرادها كما هو معلوم أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، هذا ما يريد أن يقرره المؤلف، لكنها مع كونها أخبار آحاد، أعني مفردات هذه القواعد الثلاث، إلا أنها بمجموع هذه الأفراد تصل إلى القطع، بدلا من أن تكون قضية من القضايا نقلها الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، لا يخرجها عن كونها ظنية. لكن هذه الأصل مع أصل آخر يدل عليها بالمعنى، مع أصل ثالث يقررها بالمعنى، هذا هو التواتر المعنوي عند أهل العلم، تواتر المعنوي وهو قطعي. نعم. بل هو أصل أصولها، وأصول الشريعة قطعية حسب ما تبين في موضعه، فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية، ولو جاز إثباتها بالظن لكانت الشريعة مظنونة أصلا وفرعا، لأن الفروع مفروغ منها أن عامتها بأدلة ظنية، عامة المسائل الفرعية بأدلة ظنية. ولا يقول من يقول أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الظن مراتب، يبدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئا، إلى أن يقرب من القطع بحيث يكون هو الغالب على الظن، هو الاحتمال الراجح، وهذا هو الكثير وهو المصطلح عليه، إلى أن يكون الظن قطعيا مفيدا للعلم الضروري، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا قطع، لا بد من القطع في مثل هذا، ولا يكفي فيه الظن، فدل على أن الظن متفاوت. والظن الذي يريده أهل العلم في مثل هذه المواضن، وإن كان لا يفيد العلم، إلا أنه ملزم موجب للعمل، وهو الاحتمال الراجح. فكونه لا يفيد العلم أي لا يحتمل النقيض، لأنه لم يصل إلى النسبة التي لا تحتمل ذلك بأن تكون 100%. يعني إذا كان الاحتمال فوق النصف، يعني 60-70-80-90، كل هذا ظن، لأنه الاحتمال الراجح. والظنون متفاوتة، فمنها ما يطلب معه ما يدعمه، ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك، ومنها ما لا يحتاج ذلك إلى أن يصل إلى حد القطع الذي لا يحتمل النقيض. ولا شك أن الأخبار متفاوتة تبعا لنقلتها، عددا ووصفا، عددا ووصفا. فإذا كان مالك مثلا نجم السنن وحديثه بالدرجة العليا عند أهل العلم مثل هذا ابن شهاب وابن المسيب وغيرهم، لكن ليسوا بمعصومين، ألا يحتمل أن يخطئوا وقد وقع منهم الخطأ؟ هذا الاحتمال هو الذي جعل أخبار هؤلاء لا يفيد العلم. مسألة اصطلاح، لأن العلم الموجب للعمل شيء، والعلم الذي لا يحتمل النقيض بمعنى أن الإنسان يحلف عليه ويكون بمنزلة المشاهد في القطعية، يعني إذا فاد العلم معناه كأنك تراه، ما ينتابك أدنى شك فيه. فمالك حصل منه بعض الأوهام يسيرة جدا، وقل في خبره أنه يحتمل النقيض بنسبة 1 أو 2%، يعني مطابقته للواقع بنسبة 95 96 98 ممكن، لكن لا نقول أنهم معصوم وخبرهم 100%. لكن لو أضيف إليه آخر أو احتفت بخبره قرينة تدل على مطابقته للواقع انتهى الإشكال، قلنا أفاد العلم. فخبر الواحد في أصل لا يفيد إلا الظن، لكنه إذا احتف به قرينة أفاد العلم، أفاد العلم بحيث لا يحتمل النقيض، لأن الاحتمال الضعيف في خطئه ارتفع في مقابل هذه القرينة، ارتفع في مقابل هذه القرينة. نعم. لكانت الشريعة مظنونة أصلا وفرعا وهذا باطل، فلا بد أن تكون قطعية، فأدلتها قطعية بلا بد. فإذا ثبت هذا فكون هذا الأصل مستندا إلى دليل قطعي مما ينظر فيه فلا يخلو أن يكون عقليا أو نقليا. فالعقلي لا موقع له هنا، لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو غير صحيح، فلا بد أن يكون نقليا. العقلي لا موقع له هنا، يعني مع خلو المسألة من الدليل النقلي. أما إذا وجد الدليل النقلي و طابقه ووافقه الدليل العقلي فهو معتبر عند أهل العلم. إذا وجد الدليل النقلي الذي هو أصل المسألة والمعول عليه في المسائل الشرعية الدليل النقلي، لكن إذا وجد ما يسنده من دليل عقلي فلا شك أن العقل له مدخل في مثل هذا، وإن كان المعول في أولا وآخرا على الدليل النقلي. فلا يعتمد على الدليل العقلي استدلالا استقلالا كما يقول المعتزلة، ولا يلغى العقل بالكلية كما يقول الأشعرية. نعم. والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند لا يحتمل منها التأويل على حال أو لا، لأنه إن لم تكن متواترة السند فليست قطعية بل تكون ظنية، وإن احتمل متنها التأويل على حال وإن كانت في ثبوتها قطعية، إن احتمل متنها التأويل على حال صارت دلالتها ظنية. فمثلا في قول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، منهم من استدل بالآية على وجوب صلاة العيد، الآية ثبوتها قطعي لكن دلالته على صلاة العيد ظنية، إذن ما تثبت بمثل هذا لأنه يحتمل التأويل على كلام المؤلف رحمه الله. نعم. فإن لم تكن نصوصا أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر فلا يصح استناد مثل هذا إليها، لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادة القطع هو المطلوب. المفردات، مفردات المسائل الداخلة في هذه القواعد تثبت بمثل هذا، لكن إثبات القاعدة العامة لا تثبت بمثل هذا. مفردات القاعدة تثبت بأدلة ظنية كما هو الأصل، ويجب العمل بها، لكن قواعد كلية مثل هذه القواعد الثلاث لا بد أن يكون مستندها قطعيا ولو بمجموع الأدلة الظنية التي ثبتت بها فروعها. يعني ثبت الفرع بدليل ظني، وثاني ثبت بدليل، وثالث، إذن مجموع هذه الأدلة صارت من التواتر المعنوي وهو مفيد للقطع. نعم. وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع، إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء. يعني ينازع بعض العلماء في وجود المتواتر، في وجود المتواتر. من أهل الحديث من يقول لا وجود له البتة، ومن حجر يقرر أنه موجود، وجوده وجود كثرة، لا سيما المعنوي، لا سيما التواتر المعنوي، ويقرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يفيد أن التواتر موجود ويفيد القطع، فقد أثبت فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالدليل القطعي من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، وفضائل عمر. وأما المتواتر تواتر لفظي فيمثل له شيخ الإسلام كما يمثل غيره من أهل العلم بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر تواتر قطعي، تواتر من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. نعم. والقائل بوجوده مقر بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في بعض المواضع دون بعض، ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي. يعني لو طولب شخص بأن يورد من الوقائع أو من لفظه عليه الصلاة والسلام ما يثبت به القطع بالنسبة لحل الخبز مثلا، أو على أن صلاة الظهر 4 ركعات من الأحاديث المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يستطيع أن يثبت هذا التواتر من لفظه عليه الصلاة والسلام، أو أن هناك وقائع وحوادث وتواتر العمل والتوارث عند هذه الأمة بما فيها سلفها وأئمتها، كل هذا يفيد القطع. ولذا لو قال شخص أنا لا أثبت الأحكام بدليل ظني ولا أعتقد أن هناك فرق بين صلاة الصبح والظهر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، لأن الدلالة قطعية، وإن لم تكن بالدليل اللفظي وإنما هي بدليل تواتر العمل والتوارث، بدءا من سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم. لأنه قد يقول قائل مثلا استدلالا بمثل هذا الكلام أنه وجد بعض البدع توارثها الناس طبقة بعد طبقة منذ قرون، منذ 1000 سنة مثلا كالمولد، وتوارثها الناس وعملوها، نقول هذا التوارث مقطوع رأسه من القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين كبار الأمة وخيارها وسادتها، ما عندهم هذا العمل. نعم، لو عمله أبو بكر ثم عمر ثم توارث الصحابة ثم التابعون ثم ما بعدهم إلى يومنا هذا قلنا متواتر تواتر عمل وتوارث، لأنه ليس هذا الكلام على إطلاقه، لابد أن يتسلسل هذا العمل والتوارث من صاحب الرسالة إلى يومنا هذا. نعم. والقائل بعدم وجوده في الشريعة يقول إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة موقوف على مقدمات 10 كل واحدة منها ظنية، والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنية، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم النقل الشرعي أو العادي وعدم الإضمار وعدم التخصيص للعموم وعدم التقييد للمطلق وعدم الناسخ وعدم التقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي، وجميع ذلك أمور ظنية. هذا يستدل بهذا كله من ينفي وجود الدليل القطعي في الشريعة. يقول ما يوجد دليل قطعي لأنه إن وجدت بعد من حيث الأسانيد وكثرة أسانيده لابد أن يكون متنه معتمد على هذه القواعد، نقل اللغات وعدم الاشتراك، يعني هل هذا اللفظ مشترك أو غير مشترك، قد يقول فلان أنه مشترك والثاني يقول غير مشترك، وإذا وجد الخلاف أفاد القطع ولا الظن؟ لا يفيد قطع إذا وجد الخلاف في كلمة. ومثله عدم المجاز، واحد يثبته واحد ينفيه، ومثل ذلك بقية هذه المسائل، منهم من يقول أنه مقيد، ومنهم من يقول أنه مخصص، ومنهم من يقول. فوجد إذا وجدت هذه الإشكالات اعترى المتن ما يعتريه من ظن دلالته، فالذي يريد أن ينبش يجد. لكن هل لهذه الخلافات حقيقة موجودة عند أهل العلم أو يبتكرها المخالف؟ يعني هل قال بأن هذا مشترك أو قال أنه غير مشترك من أهل العلم الذين اعتدوا بقولهم، أو أن هذه مجرد افتراضات؟ نقول لا شك أن بعض النصوص قطعية بلا إشكال ولا ريب، والأمور المعروفة من الدين بالضرورة لا يعتريها هذه الاحتمالات. ما عرف من الإسلام بالضرورة، ما عرف من دين الإسلام بالضرورة لا يمكن أن يعتريها هذه الاحتمالات، وإن أمكن تصور هذه الاحتمالات. يعني مثلا الدلالة على أن صلاة الظهر أربع مثلا مشى عليها أهل العلم من الصحابة إلى يومنا هذا، ولو بحث شخص مثلا، لو بحث شخص في ألفاظ هذه لابد أن يجد، لابد أن يجد، لأن كل لفظ من الألفاظ في لغة العرب ما يحتمل أكثر من معنى. وقل مثل هذا في الرواة، إذا تتابع الأئمة على رواية هذا الخبر ورواه من طرق متعددة وكثيرة وتلقوه بالقبول احتفت القرائن بثبوته وأفاد القاطع، ولو وجدنا في بعض طرقه ورواته من تكلم فيه بكلام مرجوح. لأن الآن الشبهات فتحت على أبوابها، وما من حديث إلا وقد تجد في إسناده من يتكلم فيه، لسيما في بعض طرقه. إن سلم هذا الطريق من الراوي بالطبقة الأولى اللي الأول الرواة بالنسبة للمصنف شيخ المصنف، شاهده قد لا يسلم، وإذا سلم شيخ المصنف الذي يليه في هذا الطريق أو الطريق الثاني أو الثالث، المقصود أن اللي بينبش بيوجد شبه لا شك أنه سوف يجد. سمعنا من يتكلم حديث ابن أم مكتوم، حديث في الصحيح مخرج وتلقته الأمة بالقبول، ثم بعد ذلك جاء من يقول أن بعض رواته فيه كلام. يعني أحاديث الصحيحين المقرر عند أهل العلم أنها تفيد القطع، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ، يعني من الأحاديث، يعني 200 حديث. لكن لو أجريت الكلام في هذا الراوي، نعم، ثم في جميع رواة الصحيحين يبلغون حوالي 600 راوي تكلم فيهم من رواة الصحيحين، وجمعت مرويات هؤلاء 600 لقلت النصف الصحيحين يمكن أن نتكلم فيها، والحفاظ ما تكلموا إلا في 100 أو 200 حديث فقط من 12,000 و 13,000 حديث. وهذه لا شيء، مع أن هذا الكلام يعني الصواب في الغالب مع الشيخين. هل الذي يتكلم في الرواة من خلال الكتب معرفته بالرواة كمن خالطهم وعاشرهم وعرف ما حفظوه وضبطوه وأتقنوه من الأحاديث؟ لأن الراوي قد يكون فيه كلام بالنسبة لبعض أحاديثه بالنسبة لبعض شيوخه، وهذا لا يدرك، الذي يتكلم متأخر ما يدرك شيء، بينما الأئمة قرروا أن هذا الراوي متكلم فيه لكن بالنسبة للحديث الفلاني فقط لا لجميع حديثه، تكلموا فيه بالنسبة لشيخه الفلاني أو إذا روى عنه فلان. هذه أمور لا يدركها من يتكلم عن الحديث اليوم، لا سيما من كان هدفه إبطال الأحاديث، فمثل هذا لا يمكن أن يوفق لمعرفة حقيقة الحال إذا كان هذا الهدف، لأنه يجي ويلوح يقول هذا كلامكم أنتم كلامكم الجرح والتعديل. ايش تقول بأبي حاتم مثلا؟ قال بالراوي فلان كذا. يقول أبو حاتم على العين والرأس، لكن هل أنت تستغل كلامه لنصر السنة أو لرد السنة؟ هل وظيفتك وظيفة العالم المنافح عن دين الله، أو وظيفتك وظيفة المنافق الذي يريد أن يقدح في الدين؟ فينظر إلى هؤلاء بعين البصيرة. يجي من يتكلم في حديث ابن أم مكتوم والعلماء كلهم تلقوه بالقبول، ما قدح فيه أحد، لأن في طريق واحد من الرواة تكلم فيه، لكن هو ما يدريك أن مسلم انتقى من أحاديثه، من أحاديث هذه طريقة الأئمة، قد يكون فيه كلام لكن توبع على هذا الحديث، وانتقى هذا الإمام من أحاديثه، أو يكون هذا الراوي متكلم فيه بالنسبة لراو مثلا اختلط، شيخ مختلط، فإذا روى عنه هذا الشخص صارت روايته قبل الاختلاط مثلا، أو بعد الاختلاط وهو ما توبع عليه، أو مما شك فيه، هل كان بعد أو قبل، ووجد ما يرفع هذا الاحتمال. فلا بد أن يكون هناك شفوف في النظر، ويكون هناك اطلاع واسع على كلام أهل العلم في الأحاديث وفي الرواة. إذا تكلم في راوي معناه كل رواته مرفوضة، ما يلزم يا أخي. وإذا كان الأمر كذلك فليس لكل أحد أن يتكلم في الأحاديث، والله المستعان. نعم. ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعا، لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا لا يدل قطعا على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل، لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل، وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق. وإذا كانت لا تلزم ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة معا، ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم، دل ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك، وغير موجود على قول الآخرين. أما كونه نادر فليس بصحيح. القرائن التي تدل على الأحاديث المحفوظة المقطوع بثبوتها هذه ليست نادرة، فتلقي الأمة للصحيحين مفيد للقطع عند أهل العلم في أحاديث الصحيحين، ولم يستثنوا من ذلك إلا الأحاديث التي تكلم فيها الدارقطني ونحوه، وهي لا تتجاوز 100 حديث، والبقية كلها قطعية عند أهل العلم. هذه من جهة. من القرائن أن يكون الحديث مروي في دواوين الإسلام بطرق متباينة سالمة من القوادح، ولو لم يكن في الصحيحين، هذا أيضا قرينة تدل على أنه محفوظ قطعا. ومن القرائن التي تدل على أن الخبر صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما لا مجال للشك فيه، بل بما يفيد الظن واليقين، كون الأحاديث مسلسل برواية الأئمة. فالاحتمال الذي أوردناه بالنسبة لمالك، إذا كان الحديث رواه عنه الإمام الشافعي وأخطأ فيه الإمام مالك، يوافق الشافعي؟ لا يمكن. افترض أن الإمام مالك أخطأ والشافعي أخطأ ورواه عنه مثل أحمد مثلا، يوافق على الخطأ؟ لا يمكن. ولذا لا تجد اثنين من الأئمة عدلوا راوي ضعيف أو وثقوا ثقة وتفردوا بذلك، لا بد أن يوجد مخالف لهما. نعم. فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين، ولا يقال إن الإجماع كاف وهو دليل قطعي، لأننا نقول هذا أولا مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعا نقلا متواترا عن جميع أهل الإجماع، وهذا يعسر إثباته، ولعلك لا تجده. ثم نقول ثانيا: إن فرض وجوده فلا بد من دليل قطعي يكون مستندهم، لأن الإجماع لا بد له من مستند. الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة. وعلى هذا القطعي على ما تقدم تقريره لا يستند إلى ظني، فهم استندوا على حديث ظني، وحينئذ لا يثبت الإجماع لأنه مستنده ظني. نقول لا يسأل. هذا الكلام ليس بشيء، لأنهم إذا اتفقوا على العمل بهذا الحديث وإن كان أصله ظنيا ولم يثبت إلا بطريق واحد، نقول الخبر اكتسب القطعية لأن الأمة تلقته بالقبول، لأن الأمة تلقته بالقبول، وحينئذ يكون قطعيا لا ظنيا. نعم. ويجتمعون على أنه قطعي، فقد يجتمعون على دليل ظني فتكون المسألة ظنية لا قطعية فلا تفيد اليقين، لأن الإجماع إنما يكون قطعيا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي. فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة، فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص، وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرة شرعا بالدليل الشرعي القطعي. نقول إذا ثبت الإجماع، الإجماع الحقيقي الذي هو قول مجتهدي العصر، إذا ثبت هذا الإجماع فلا شك أنه قطعي، والدليل الذي استند إليه قطعي. ولو لم نقف على الدليل، ولو لم نقف على الدليل، أجمع أهل العلم على أن ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها أنه نجس. ما نعرف دليل يستند إليه هذا الإجماع إلا بحديث أبي أمامة، إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعيف باتفاق الحفاظ. لكن هل يجرؤ أحد أن يقول أن الماء إذا تغير بلون النجاسة ليس بنجس والإجماع قائم؟ لا يمكن أن يجرؤ مسلم على هذا. نعم، دعاوى الإجماع، الدعاوى التي يدعيها بعض العلماء في نقل الإجماع مع أن الخلاف موجود، هذه بالفعل يعني تفت في عضد الإجماع، تفت في عضد الإجماع، لأن إذا وجدنا مخالف فأين الإجماع؟ وأين ادعاه من ادعى؟ إذا وجدنا مخالف. والشوكاني رحمه الله يقول هذه الدعاوى تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لأنه وجد الخلاف كثير، بل من نقل الإجماع نقل الخلاف بنفسه. فمثل هذا حقيقة يفت في عضد الإجماع، لكن ليس معنى مثل ما قال الشوكاني لا يهاب الإجماع، بل لابد أن يكون لدى طالب العلم هيبة للإجماع إذا نقل، ولو نقل المخالف. وإذا نقل قول الأكثر لابد أن يتحرى في ترجيح غيره أشد التحري، ولو كان قول الأكثر وعرف المخالف. نعم. وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع. ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، ومن طوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك. ما أشبه ذلك ما يعرف عند أهل العلم بالتواتر المعنوي، بالتواتر المعنوي. نعم. فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه، حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة. وعلى هذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم، إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيدا للظن. نعم، لو نظرنا إلى مفردات هذه الوقائع لأمكن تضعيفها كل خبر على حدة، يعني نظير ذلك الأعواد، إذا جمعت 100 عود مثلا تستطيع تكسيرها واحدا واحدا، لكن إذا ضممت بعضها إلى بعض وربطتها برابط لا تستطيع أن تكسرها. وهكذا الأخبار إذا انضاف بعضها إلى بعض، يعني يأتيك من يقول قدم زيد، وهذا الشخص يعني خبره لا تعطيه من النسبة أكثر من 40%، ثم يأتي واحد مثله يقول قدم زيد، لا شك أن الخبر ما زال ما يمكن يطلع إلى 80 ولو كان بمنزلته، تعطيه 10 مثلا ليكون 50، فيصل إلى حد الشك لما في نفسك تجاه هذين الرجلين، لأنك يعني جربتهم، عندهم أوهام وعندهم عدم ضبط وعندهم اشتباه، يعني يقول قدم وقدم واحد يشبهه وما يشبه ذلك، ثم يأتي ثالث ورابع وخامس وعاشر ولو كانوا بمثل هذه المثابة، إلا أنهم مجتمعون تجد نفسك ملزمة بالتصديق. وهذا مراد أهل العلم بإفادة الخبر أو مجموع الأخبار العلم. نعم. فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن، لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق، فخبر واحد مفيد للظن مثلا، فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن، وهكذا خبر آخر وآخر، حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض. فكذلك هذا، إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار، وهذا بين في كتاب المقدمات من هذا الكتاب. فإذا تقرر هذا، فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها والمتأملين لمعانيها سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع في إثبات هذه القواعد الثلاث. المسألة العاشرة: هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات، ولذلك أمثلة. أما في الضروري، يعني النظر في هذه القواعد الثلاث على العموم، على العموم، ولذا قد تكون المصلحة لعموم الناس في كذا، لكن ينفرد من الناس من تكون مصلحته أو المصلحة العامة من إدراجه في هذه القاعدة خلاف ذلك، لكن تطبيق هذه القواعد لا بد منه. فبعض الناس الأصل في السفر أنه مشقة ولذا شرعت فيه الرخص، لكن قد يقول بعض الناس أنا أريح لي أن أسافر. لماذا؟ لأنه في حال الإقامة في مشقة عظيمة، عمل شاق، ومدير متعنت، وأسرة فيها شقاق ونزاع، وإذا سافر ارتاح. نقول لا تترخص لأن هذا أريح لك، يتخلف بعض القضايا عن هذه القواعد العامة، لكن تبقى القواعد قواعد عليه وعلى غيره. الأصل في الكفارات مثلا أن العتق مقدم، لو كان هذا الشخص العتق لا لا لا يردع ولا يزجره، هل نفتيه بالصيام مثلا لأنه يرتدع بالصيام؟ أبدا، ولذا انتقد وخطئ الذي أفتى الملك بالصيام وهو قادر على العتق. فهذه القواعد وإن كانت قواعد عامة إلا أن بعض الجزئيات تتخلف عنها. نعم. ولذلك أمثلة. أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أننا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير، لأن المعارض أقوى من هذا الزجر، المعارض والدافع لارتكاب هذه العقوبة أقوى من هذا الزجر. والشرع حينما جاء بالحدود لم يجعلها قابلة للنقاش، الحدود يشترك فيها جميع الناس على حد سواء، فالسارق تقطع يده، سرق ربع دينار أو مليار دينار ما في فرق، تقطع يده. فقد يقول قائل هذا الذي سرق هذا المبالغ الكثيرة يقدم يده الثانية أو رجله، لأنها على ما يقول تسوى القطع، لكن الذي سرق ربع دينار يسرق ثانية. فيقول هنا فإن العقوبات مشروعة الازدجار، مع أننا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه. قد يكون تسوي له نفسه مثلا زنى فجلد أو شرب فجلد، ثم يقول يشرب مرة ثانية ولعله لا يطلع عليه، وتدعوه نفسه الأمارة للشرب فلا يزدجر. لكن الغالب أنه إذا كان سوي العقل ومتدين بهذا الدين، وإن نازعته نفسه في بعض الأوقات إلا أنه لا بد أن يرتدع. نعم. وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة له، والقصر في حقه مشروع، والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجة. وأما في التحسينات فإن أما كونه جائز على حد سواء يعني أنه مباح مستوي الطرفين فلا، لأنه من أخذ أموال الناس للتكثر، هذا القرض من باب أخذ أموال الناس للتكثر، فهو مرجوح. نعم. وأما في التحسينات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة، مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم. نعم، قد يقول قائل الطهارة من الحدث إنما شرعت لتنظيف هذه الأعضاء التي تباشر هذه المؤثرات، فلماذا التيمم؟ التيمم يزيد، أنت بتغسل أطرافك عن الغبار وتزيده غبارا. نقول إذا ثبت الشرع الشيء عن الشرع فلا كلام لأحد، يعني ما يلزم أن العقل يدرك كل العلل والحكم والمصالح. نعم. فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية، لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية. العربية هكذا عندك؟ إيه نعم. إيه معروف. إيه. فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه، لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا. نعم. المسائل العربية ليست عقلية وليست شرعية، وإنما هي عرفية وضعية، على الخلاف في مبدأ اللغات، على الخلاف في مبدأ اللغات، هل هي توقيف أو توفيق أو تلفيق، يعني من هذا وهذا، أو توقف ما يدرج أصله. فالأقوال فيها أربعة، لكن على القول بأنها توفيقية، يعني أن الله جل وعلا وفق الناس وتكلموا بها. نعم. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت لمثله. نعم، لأنه لو لم يثبت للمثل لما صار مثلا عقلا، يعني لما صار مثل. إذا قررت أن هذا الشخص مثل فلان، والمثلية تعني المطابقة، تعني المطابقة، ثم قلت لفلان كذا من وصيتك، فلا بد أن يكون لمثله مثل ما أوصيت لفلان، وإلا لما صار مثلا له، لتخلفت المثلية. هذا من حيث العقل، وهذه عندهم كلية. نعم. فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات، مثل القاعدة اللي مرت في الكتاب الماضي. أيوه. إنه يعني القواعد الكلية لا يخرمها نوادر التخلف أو الشواذ. لا، والقواعد الكلية لا يتخلف فرع من فروعها، لكن الأغلبية. الأغلبية تتخلف. نسق جاري. نعم. لكن هنا مثلا في الكليات العربية، لو مثلا الفاعل مرفوع عنده يتخلف عنها شيء؟ كونه يتخلف مثل خرق الثوب المسمار يؤثر في القاعدة؟ يؤثر. هذا من حيث لا يؤثر أبدا، لا يؤثر هذا ولا يلتفت إليه. نعم. وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى. فالملك المترفه قد يقال إن المشقة تلحقه، لكننا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر، وهو كونها كفارة، لأن الحدود كفارات لأهلها وإن كانت زجرا أيضا على إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي. فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح. يكفي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.